تفسير الآية 38 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي يا ربنا إنك تعلم كل ما نكتم وما نظهر من أقوالنا وأعمالنا وأفكارنا وخواطرنا واحتياجاتنا في سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك منها أي شيء، لأنه يستوي في علمك كل ما هو مخفي وما هو معلن، فأنت أعلم بكل ما نحتاجه مما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا، سواء دعوناك به كله أو تركنا الدعاء ببعضه لأننا لا نعلم وأنت تعلم، فأنت أرحم بنا منا، فأعطنا ويسر لنا يا ربنا بعلمك ورحمتك وكرمك وفضلك كل الاحتياجات الصالحة الخيرية لنا، سواء طلبناها أم لا، فعلمك بحالنا يغني عن سؤالنا. هذا وتكرار نداء يا ربنا هو للمبالغة في إظهار الحب والتواصل والاحتياج وانتظار الإجابة في التوقيت وبالأسلوب المناسب المفيد المسعد. قوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي هذا قد يكون استكمالا لدعاء وكلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من كلام الله تعالى، وهو مزيد من التأكيد على علمه سبحانه التام بكل ما يخفي وما يعلن، أي لا يخفى على الله بكل ما يخفى وما يعلن، أي لا يخفى على الله أي شيء من الأشياء، سواء أكان هذا الشيء في الأرض أم في السماء أم في غيرهما، فهو بكل تأكيد حتما علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، لأنه هو الخالق، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فلينتبهوا لذلك إذن، وليفعلوا كل خير ويتركوا أي شر، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.